أكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا، ومات على رأس 500 من الهجرة. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبكه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته 50 و600 انتهى. فالبرداني يقال له السابق، وعبد الرحمن يقال له اللاحق. والمهمل هو أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط، أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما. وحكم هذه الرواية القبول إذا كانا ثقتين، وإلا ردت. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وهما ثقتان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكر المؤلف حفظه الله تعالى نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما السابق واللاحق، وذكر تعريف السابق واللاحق بأنه أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة، كأن يكون شيخه، يعني أن يروي الشيخ عن تلميذه، فيكون من قبيل رواية الأكابر عن الأصابر. ثم يعمر هذا الراوي المروي عنه، يعمر يعني بأن يطول عمره، ثم يروي عنه متأخر، فيتباعد ما بين موت الراويين. والمراد بالراويين من روى عنه مع أنه فوقه في المرتبة متقدما، ومن روى عنه متأخرا، يتباعد ما بين وفاتيهما. فالأول يسمى السابق، والثاني يسمى اللاحق. وذكر ابن حجر أن أكثر ما وقفوا عليه من ذلك 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي أبا طاهر سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه، إذن هو فوقه حديثا، ومات على رأس 500 من الهجرة. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه، أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، أو ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم، يقول سبطه هو اسمه كان. وكانت وفاته 50 و600، إذن بين وفاتيهما كم؟ بين وفاتيهما 50 و100 سنة. فالبرداني يقال له السابق، وعبد الرحمن يقال له اللاحق. المتقدم هو السابق، والمتأخر هو اللاحق. وهذا النوع يدل على عناية المحدثين بما يتعلق بالرواية، وإن لم يكن له كبير فائدة إلا من جهة ما تقدم في الكلام عن رواية الأكابر عن الأصابر، فإن من جملة فوائد معرفتها ألا يظن أن هنالك انقلاب في السند. وبالنسبة للاحق، حتى لا يظن أن هناك انقطاع، لكن الرواية هذا يدل على عنايتهم بعلوم الحديث وبالرواة، لكن ليس له تأثير كبير في مقصود هذا العلم، وهو التمييز بين المقبول والمردود. أما المهمل وهو غير المبهم، فالمهمل أن يروي الراوي عن اثنين متفقين الاسم فقط أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كل منهما. فعبد الكريم غير منسوب في طبقة واحدة اثنان، الجزري الثقة وابن أبي المخارق الضعيف. إذن المهمل أن يتفق الراويان إما في الاسم كي يقال فلان عن محمد، ومحمد في هذه الطبقة جماعة، والراوي روى عنهما وهما اتفقا في الرواية عن شيوخ، أو في الاسم واسم الأب، أو في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو مع النسبة. طيب، هذا نوع مهم لأن له تعلقا بالثبوت والضعف. قال: وحكم هذه الرواية القبول إن كانا ثقتين وإلا ردت. يعني إذا كان الراويان ثقتين فلا تأثير في عدم تعيين المراد منهما، لأن الإسناد كيفما دار دار على ثقة. لكنه يشكل إذا كان أحدهما ثقة والثاني ضعيفا. في هذه الحالة إذا لم نستطع أن نميز هما، أن نميز المروية عنه من هو، نرد الرواية. فهمتم يا أخواننا؟ قالوا: من ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وهما ثقتان. اكتب هنا. قال في النزهة: وباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، بمعنى أنه إذا كان مختصا بأحد الراويين وقد أمعن في الرواية عنه وأكثر من التحديث عنهم، فهذا الذي أكثر عنه نعينه لكونه مختصا به، وإلا لو كان الآخر لميزه، لو كان الآخر لميزه. اكتب: قال: ومن ومتى لم يتبين ذلك، أي إذا لم يكن هناك اختصاص، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فإشكاله شديد، يرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب، يرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. فإذا لم يهتدي إلى قرينة، انتهى النقل، إذا لم يهتدي إلى قرينة تحدث له ظن غالب، هذا حال إيش؟ خبر مردود. نعم. من حدثه ونسي، ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جهلها جزما أو احتمالا؟ واذكر شيئا من الكتب المصنفة في نسيان الشيخ ما حدث به مع ذكر مثال من ذلك. إذا جهل الشيخ ما روي عنه جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك، ردت تلك الرواية. أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا، فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ. وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر مصنف الدارقطني هذا: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروا، لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونه عن الذي رواها عنهم، يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، انتهى. ومن أمثل ذلك حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فأسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا بكذا. هذا النوع لقبه من حدث ونسي، أي ونسي حديثه وتحديثه، نسى تحديثه بهذا الحديث. قال إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا. أو نحو ذلك ردت تلك الرواية، اكتب هنا لكذب واحد منهما لا بعينه، لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في أحدهما للتعارض، ولا يكون ذلك قادحا في أحدهما للتعارض، ولا يكون ذلك قادحا في أحدهما للتعارض. إذا بارك الله فيكم، الراوي إذا جحد ما روي عنه جزما ردت الرواية. لماذا؟ لأن من روى عنه يخبر أنه سمع منه الخبر وهو يكذبه، يقول لم يسمع مني هذا الخبر وأحدهما كاذب، لأنه لا سبيل للجمع بين خبريهما. هذا يقول أنت سمعت ويقول أنا ماذا؟ لم أسمع ولم أحدث. يقول له أنت سمعت وحدثت، يقول أنا لم أسمع ولم أحدث. أحدهما كاذب لا بعينه، فترد الرواية. لماذا؟ لأن أحدهما كاذب، لكن قالوا إنصافا ولا يكون ذلك قادحا في أحدهما للتعارض، وهذا في احتمالات. لكن المحدثون الحفاظ يحتاطون للرواية. طيب، أما إذا لم يجزم ويخطأ بنفي سماعه وتحديثه بهذا الخبر كان يقول لا أذكر هذا، أو ما أذكر أني رويته. في هذه الحالة تكون الرواية مقبولة، ومن جزم مقدم على من تردد. الراوي عنه يجزم قد سمعته منه وهذا تردد، والجزم أقوى، هذا ثقة، فالجزم يقدم على التردد ويحمل ذلك على نسيان الشيخ، وهذا عذر، النسيان عذر. وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدد ونسي، ومن المتأخرين السيوطي صنف كتابا سماه تذكرة المؤتسي في من حدد ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدد ونسي، هذا تصنيف للسيوطي رحمه الله تعالى. أشار الحافظ ابن حجر لأن مصنف الدارقطني يدل على صحة المذهب المختار، لأنه ذكر فيه نماذج المحددين كثيرين أصابهم النسيان فنفوا لا جزما، فلما عرضت عليهم صاروا يرونها. ومن لطيف ذلك ما ذكر الحافظ في قصة سهيل بن أبي صالح، فإنه نسي أن يكون ربيعة الرأي روى عنه خبر الشاهد واليمين، فلما لقيه عبد العزيز بن محمد الداروردي وأخبره بأن ربيعة يروي عنه عن أبيه عن أبي هريرة حديث الشاهد واليمين قبله سهيل، وهذا من إنصافه. ولأنه نسي أن يكون قد روى عن أبيه صار يقول حدثني ربيعة، حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني، هذا من إنصافه وديانته. نعم. المسلسل وصيغ الأداء. عرف المسلسل عند أهل الحديث، وكم مرتبة يسيغ الأداء عندهم، وما هي وأيها أصرح وأرفع مقدارا مع التعليل، وما الفرق بين التحديث والإخبار لغة والصلاح في اصطلاح المحدثين، وما الذي تدل عليه الخمس الأولى من هذه الصيغ؟ المسلسل هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، أو غيرها من الحالات، اكتب عند قولي أو غيرها من الحالات القولية، كقولهم أما والله أنبأني فلان، أما والله أنبأني فلان، أو الفعلية، أو الفعلية كقولهم حددني قائما، أو القولية والفعلية معا، أو القولية والفعلية معا قولهم حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، نعم. كان يقول الراوي حدثني فلان وهو يبتسم، قال حدثني فلان وهو يبتسم، وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك. اكتب عند قوله وما أشبه ذلك. وفائدة التسلسل أنه مشعر بمزيد ضبط للراوي للخبر. وفائدة التسلسل أنه مشعر بمزيد ضبط للراوي للخبر. وإذا كان مسلسلا بصيغة تحديث أو سماع، وإذا كان مسلسلا بصيغة تحديث أو سماع فإنه تقبل رواية المدلس إذا كان في السند، فإنه تقبل رواية المدلس إذا كان في السند. وقد نبه ابن الصلاح، اكتب وقد نبه ابن الصلاح، إلى أن المسلسلات لا تخلو من ضعف. وقد نبه ابن الصلاح إلى أن المسلسلات لا تخلو من ضعف، يعني في وصف التسلسل لا في أصل الخبر. وقد نبه ابن الصلاح إلى أن المسلسلات لا تخلو من ضعف، يعني في وصف التسلسل لا في أصل الخبر. إذن بارك الله فيكم يا إخواننا، المسلسل هذا يتتابع رواة الإسناد على صيغة في الرواية أو في حالة قولية أو فعلية أو مركبة منهما، وقد يتسلسل بالأسماء. كيف هو المسلسل؟ الآن مثلا حديث إسناده حدثني محمد قال أخبرني محمد قال حدثني محمد قال عن محمد، هذا مسلسل بأسماء المحمديين، صحيح؟ وقد يتسلسل بصيغة الأداء، إذا وجدت هذا من أصح المسلسلات، أي يتسلسل بصيغة الأداء، عن فلان قال سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول، الآن هذا مسلسل بماذا؟ بصيغة السماع. قد يتسلسل بحالة فعلية، حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما قال حدثني فلان قائما يا بيلو ها؟ أو قد تجتمع الحالة القولية والفعلية. هذا المسلسل فائدته أنه مشعل بمزيد ضبط للراوي، لأنه من شدة ضبطه لم يقتصر على مجرد رواية الخبر، بل ذكر حالة الراوي. لكن العلماء نبهوا على أن المسلسلات لا تخلو من ضعف في وصف التسلسل، لكن لا في أصل الخبر. الخبر يكون صحيحا لكن جاء بإسناد صحيح، لكن وصف التسلسل فيه ضعف. نعم اقرأ. وصيغ الأداء على ثمان مراتب: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، ثم قرأ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني بالإجازة، ثم كتب إلي بالإجازة، ثم عن نحوي، ثم عن ونحوها. وأسره هذه الصيغ سمعت لأنها لا تحتمل الواسطة. أسره هذه الصيغ في مقصود الرواية الذي هو الاتصال. مقصود الرواية من جهة الإسناد ما هو؟ الاتصال مع ثقتي وعدالة الرواية. أصرحها ماذا؟ سمعت. لماذا؟ لأن لا تحتمل الواسطة. أما ما سواه قد يحتمل الواسطة. اكتب ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. يدلس فيقول حدثني، يريد ماذا؟ إجازة. ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. وأرفع السماء ما يقع، أرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. الإملاء هذه سنة انقطعت إلا من نقاط مضيئة هنا وهنا، وفيها مصنفات مفردة في أدب المملي والمستملي وفي أدب الإملاء. وذلك أن المحدثين قديما كانوا يعقدون مجالس للتحديث والإملاء، يجتمع فيها الجم الغفير، ويلتقي فيها المحدث المملي، يلتقي فيها ما تميز من مروياته، وإذا كثر الجمع يكون له مستمليون، يعني يحدثون عنه، ينقلون صوته، ينقلون صوته لكثرة الجمع. فيبدأ المجلس بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، إما من حفظه وإما من كتابه، وأفضلها عنده أن يحدث من كتابه لأنه يأمن بذلك من السهل. فيحدث بأحاديث عديدة، ثم يختم المجلس ببعض الأشعار، وربما افتتح المجلس بقرآن، لكن هذا لا يعرف إلا عند المتأخرين. ويختتم المجلس بأشعار فيها فوائد. وأنت إذا قرأت في تراجم بعض المحدثين المتأخرين ستجد أن يقولون وانقطع الإملاء، كما قال السيوطي منذ زمن مثلا حافظ ابن حجر، ثم جددته وكذا وفعلت وأمليت. والإملاء أحيانا يكون متقيدا بكتاب، مثل أمال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الأذكار. الحافظ ابن حجر رحمه الله له أمالي على كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعت بعناية الشيخ السلفي حمد عبد المجيد السلفي العراقي الكردي، طبع بعضها، وأصلا هي أمالي يعني. ولهذا تجدها بالأسانيد، يذكر فيها موضوع ما مضى ما يتعلق بمباحث العلو والنزول، وقع لنا موافقة عالية، وقع لنا بدلا عاليا وكذا. نعم. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أما في اصطلاح المحدثين فالشائع عندهم التفريق بينهما بتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ دون الإخبار. عند قول دون الإخبار فصار ذلك حقيقة عرفية فيه، فصار ذلك حقيقة عرفية فيه. عندنا يا إخواننا، عندنا تحديث وعندنا إخبار، يعني عندنا بل حدثني وعندنا أخبرني. فالتحديث لما سمع من لفظ الشيخ، بينما أخبرني تكون لما قرئ على الشيخ، وهذا يسمع. فهمتم؟ التحديث لما سمع من لفظ الشيخ، أما الإخبار أخبرني يعني قرئ على الشيخ، فالشيخ هو لم يتكلم الشيخ، لكن قرئ حديثه عليه وهو يسمع، وهذا إقرار منه. التحديث والإخبار من حيث اللغة لا فرق بينهما، بل قال ابن حجر في التفريق بينهما تكلم، ويشير إلى أن بعض المحدثين حاول أن يفرق بينهما من جهة اللغة، هذا تكلم. لكن من حيث اصطلاح المحدثين، من حيث اصطلاح المحدثين ذكر فرق بينهما، فيكون الإخبار فيما قرئ على الشيخ وهذا يسمع، صار حقيقة إيش؟ عرفية، عند من؟ في عرف جزارين، ها؟ البغالين، عند المحدثين، حقيقة عرفية عند المحدثين. فهمتم يا إخواننا؟ وهذا الموضوع فيه نزاع، فبعضهم يرجح التحديث والسماع، وبعضهم يرجح، بعضهم يجعلهما سواء، وبعضهم يرد القراءة، وهذا عرف عن من؟ عن العراقيين، حتى ذكر أن مالكا قال يا أهل العراق لا تدعون تنطعكم، القراءة مثل التحديث أو كما قال. لكن الراجح أن التحديث من لفظ الشيخ كما مضى أرفع، مضى هذا. نعم. واللفظان الأولان سمعت وحدثني يدلان على أن الراوي وحده سمع من لفظ الشيخ، فإن جمع الراوي فقال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد يكون الجمع في مثل هذا للتعظيم لكنه بقلة. إذا قال حدثني وسمعت، فهذا يدل على أن الشيخ حدثه وحده، وإذا قال حدثنا وسمعنا فالغالب أنه أن معه غيره، لكن قد يكون لأجل التعظيم، فإن حدثني حدثنا هذا قد يقع للتعظيم، لكن هذا بقلة. نعم. وأما الصيغة الثالثة وهي أخبرني، والرابعة وهي قرأت عليه، فتدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه، فهي كالصيغة الخامسة التي هي قرأ عليه وأنا أسمع. نعم، فالصريحة بأنه قرأ يقول أخبرني أو قرأت عليه. نعم. الإنباء والعنعنة والإجازة والمشافهة والمكاتبة. ما معنى الإنباء لغة وفي اصطلاح المحدثين؟ وعلى أي شيء تحمل عنعنة المعاصر؟ وما هي الإجازة؟ وعلى أي شيء يطلق المحدثون المشافهة والمكاتبة؟ وما هي حقيقة المشافهة والمكاتبة؟ الإنباء في اللغة أخص من الإخبار كما تقدم، وأما في اصطلاح المحدثين فهو عند متقدميهم بمعنى الإخبار، وعند المتأخرين للإجازة كعن، فإنها في اصطلاحهم للإجازة. يعني المتقدمون إذا قال أحدهم أنباني فهي بمعنى أخبرني، أما المتأخرون فأنباني عندهم الإجازة كعن، مع أن عن هذه لا صلة لها عند المتقدمين بالإجازة، لكن عند المتأخرين إذا قال عن فالمراد إجازة. وما أدري هل يدل هذا على فتور الهمم، وعلى أنهم استعاضوا عن سماع الكتاب كله أو عن قراءة الكتاب كله، استعاضوا عنه بمجرد الإجازة والتي قد تكون مكاتبة، فيقول قد لا يقول كاتبني إجازة. طيب، وهذا أحد المواضع التي يجيء فيها ذكر المتقدمين والمتأخرين، لا على اصطلاح المتأخرين الذين تعدوا على جماعة من الأئمة وأحدثوا تفريقا لا أصل له. لا تسمعون منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. إذا كنت ضعيفا في العلم فوجدت هنا أو وجدت في كتاب ميزان الاعتداء في مقدمة المتقدمين، تقول الحمد لله ها هم أئمة الحديث يقولون بمنهج المتقدمين. لا، هذا مصطلح متقدمين متأخرين لم يؤثر بجعل منهج خاص لمتقدم وبمنهج خاص لمتأخر، وأن المتأخر خرب علم الحديث كما يحاول بعض الناس اليوم أن يشيع ذلك في حرب قد تكون ممنهجة على الحق، حرب قد تكون ممنهجة. وأخطر شيء أن تكون في صف الأعداء وأنت لا تشعر. الآن كثير جدا من المسلمين لا يطعن في نياتهم، لكنهم من حيث شعروا أو لم يشعروا هم في صف أعداء الإسلام. يحققون الآن مثلا كثير من الدواعش، هؤلاء الدواعش قد يكون الواحد منهم يحسب نفسه مخلصا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، بل يبذل نفسه في سبيل الله، لكن المسكين حقيقة ما يسميه جهادا أنه حرب على الإسلام، حرب على الإسلام. ثم تضيق الدائرة بحيث أننا نذكر نماذج تغاير النموذج الداعشي، لكن فيها أن متقلد هذه الفكرة والذي يتحمل هذا القول أنه في صف أعداء الأمة. ولهذا بارك الله فيكم، في مثل أزمنة الفتن ينبغي أن تحذر العجلة، ينبغي في زمن الفتن أن تحذر العجلة، لا تكن متحمسا متعجلا تأنى، فإذا ما عرض لك أمر عليك أن تفكر فيه وأن تعرضه على الكتاب والسنة على منهج السلف وأن تباحث فيه العلماء. أما إذا تعجلت وتقلدت هذا القول فإنه يخشى أن تكون في صف الأعداء وأن تكون مشابها للمنافقين، فإن المنافقين لشدة خطرهم يقول ربنا هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هم العدو، هذه جملة اسمية، هم مبتدا والعدو خبر، كأنه لا عدو غيره. طيب، فإذا هنا كلام عن متقدمين ومتأخرين لكن بمعنى يغاير ما عليه هؤلاء الجنات إلا من رحم الله. طيب، نعم. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا أن تكون من مدلس، وقيل يشترط في حملها على السماع ثبوت اللقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة. قال ابن حجر رحمه الله وهو المختار كما ذكر ذلك عن البخاري وعلي بن المديني. العنعنة بعضهم يقصرها على هذه الصورة فيقول العنعنة المراد بها عنعنة المعاصر، والعنعنة هي الصيغة التي تحتمل السماع وغير السماع. إذا قال المحدث وليست مختصة بالعنعنة، فالمعنعن معه المؤنن، المؤنن أو المؤنن، يعني حدثني عن فلان أن فلانا أن فلانا، عنعنة المعاصر. إذا قال معاصر حد عن فلان وهو معاصره، وكان هذا الذي عنعن هذا المعاصر، انتبهوا يا اخواننا، كان هذا المعنعن بريئا من التدليس، هي مفروضة في غير المدلس، هل عنعنته محمولة على السماع لأجل المعاصرة مع أمكان اللقي كما قال ابن مسلم، أم أنها لا تحمل على السماء إلا إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعنة عنه؟ هذا واضح إخواننا؟ ها شيخ علي، واضح هذا؟ عنعنة المعاصر، المتعاصران من وجد في عصر واحد وأمكن لقاؤهما، أمكن أن يلتقيا. أما إذا كان أحدهما في المغرب والآخر في المشرق، وهذا لم يرحل للمشرق وهذا لم يرحل للمغرب ولا التقيا في الحج، هل هذا داخل في البحث؟ داخل في البحث؟ أجيبه، لا، ليس داخلا في البحث. عنعنة المعاصر البريء من التدريس مع إمكان اللقي، هكذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله. هل عنعنته محمولة على السماء فنقبلها، أم يشترط أن يثبت لقاؤهما ولو مرة؟ هذه مسألة صنف فيها كتب قديما وحديثا، ووجد الإعلال بها والتضعيف عند كثير من المتأخرين، بل تجرؤوا حتى أعلوا بها أحاديث صحيح البخاري، مع كونهم يقولون البخاري ماذا يشترط في عنعنة المعاصر ثبوت اللقاء، ضعفوا أحاديث صحيح البخاري بهذه القاعدة، وهم أصحاب منهج المتأخرين. حتى لما زرنا كسلة ذكر لنا أن أحد أصحاب منار ملاسي بدأ يحقق في صحيح مسلم، مرحبا، كلمنا أحد الإخوان قال بدأ يحقق في صحيح مسلم حتى يميز بين صحيح مسلم وضعيف مسلم. فبارك الله فيكم، هذه مسألة فيها نزاع. ذكروا أن ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل نسب القول بأن عنعنة المعاصر لا تحمل على السماء إلا مع ثبوت اللقاء نسبها إلى جمهور المحدثين، والمشهور أنها مذهب البخاري وشيخ علي ابن عبد الله المديني، وذهب جماعة آخرون إلى أن هذا شرط كمال وليس شرط صحة، وأن عنعنة المعاصر الذي يمكن لقاؤه لمن عنعن عنه وهو بريء من التدليس أنها محمولة على السماع. ونصره الإمام مسلم رحمه الله بقوة في مقدمة صحيح، وطالب العلم الذي له همة عالية يدرس هذه المسألة لكنه لا يدرسها بالنظر إلى كتب المتأخرين، بل يرجع إلى كتب المتقدمين ويسترشد بأقوال من عرف بديانته وأمانته وتمكنه. ولا ريب أن أكبر عالم للحديث في هذا العصر، رضي من رضي وسخط من سخط، هو الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وعرض لهذه المسألة في عدد من كتبه. ولو أن طالب علم سلفي بدل أن يضيع زمنه في تتبع ما تقذف به الإنترنت من زبالات في أكثرها، أنه عكف على كتب الشيخ الألباني وجمع النظائر إلى النظائر في هذا الموضوع لخرج بحث جيد. طالب علم يعني يقف على كتب الشيخ الألباني ويجلدها ثم يخرج لنا رأي الشيخ الألباني في موضوع عنعنة المعاصر. نعم. والإجازة هي إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها عليه. والمحدثون يطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها أي المتلفظ بها، وكذا المكاتبة يطلقونها على الإجازة المكتوب بها. فحقيقة المشافهة أن يشافه الشيخ تلميذه بالإذن له بالرواية عنه، وأما المكاتبة فهي أن يكتب له بالإذن له بالرواية عنه. انتقل إلى نوع آخر من أنواع السماع والتحمل والأداء، وهو إيش؟ الإجازة. والإجازة كما ذكر إذن في الرواية. إيش الإجازة؟ إذن في الرواية. هذا الإذن أرفعه أن يكون من معين لمعين بمعين. مثلا أقول أجزت لأحمد أن يروي عني صحيح البخاري، هذه إجازة من معين أنا لمعين أحمد بمعين وهو صحيح البخاري، ولا بد أن أمكنه من نسخة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الإجازة هذه فيها نزاع، كثير من المحدثين والظاهرية رفضوها وقالوا إذا قلت لفلان أجزت لك أن تروي عني فإن تساوي أجزت لك أن تكذب علي، لكن تقول حدثني أو سمعت أو قرأ أو عن حسن، وأنت ما عندك هذا، أنت الكلام عام، لأنه ذكر أنه وإن لم يسمعها منه يقرأها وإن لم يسمع منه يقرأها عليه. المحدثون بالنسبة للإجازة يطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها، أقول يا أبا حنيفة أجزت لك، أمام أبي حنيفة أجزت لك أن تروي عني قلت له، والمكاتبة بالإجازة المكتوب بها، أكتب إليك أجزت لك أن تروي عني. نعم. المناولة والإجازة والوصية والإعلام والإجازة العامة، ما هي صورة المناولة وما المراد بالإجازة والوصية والإعلام عند المحدثين، ومتى تقبل الرواية في ذلك على الأصح عنده، وما حكم الإجازة العامة في المجاز في المجاز له والمجاز به مع التمثيل لهما؟ صورة المناولة أن يدفع الشيخ أصله للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الصورتين هذا روايتي عن فلان وفلان فرويه عني مع تمكينه للطالب من الأصل. اكتب عند قوله فرويه عني، هذا الإذن بالرواية ليس جزءا من حد المناولة، فأروه عني هذا، هذا الإذن بالرواية ليس جزءا من حد المناولة، بل هو شرط صحة الرواية بها، بل هو شرط صحة الرواية بها، وهي به يعني المناولة بالإذن، وهي به إيش يعني؟ وهي راجعة للمناولة، به يعني بالإذن، وهي به أرفع أنواع الإجازة، وهي به أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. ناوله الكتاب وقال أروي عني، وهي أرفع أنواع، وهي به أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. ومنهم من أجاز الرواية بالمناولة بلا إذن صريح، ومنهم من أجاز الرواية بالمناولة بلا إذن صريح، قالوا أن دفعه الكتاب لا، هذا يشعر بإذنه له في الرواية وإنه مصرح به. ومنهم من أجاز الرواية بالمناولة بلا إذن صريح. نعم. طيب فهمتم المناولة يا أخواننا؟ هذا كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد، أناوله لأبي طلحة، أقول هذا كتاب الأدب المفرد روايتي عن فلان فأروي عني، الاسم إيش هذه؟ اسمها مناولة مقرونة بماذا؟ بإذن في الرواية. نعم. والمجادة هي أن يجد الطالب كتابا بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا، اكتب ولا يسوق فيه إطلاق أخبرني إلا إن كان له إذن بالرواية عنه، ولا يسوق فيه إطلاق أخبرني إلا إن كان له إذن بالرواية عنه، ما يقول أخبرني فلان إلا إذا كانت له منه إجازة عامة، أجزت لك أن تروي عني كل ما ثبت عندك من مروياتي، فيجوز أن يقول أخبرني، أما ما سوى ذلك فيقول وجبت بخط فلان. نعم. والوصية أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، هذه الوصية. نعم. والإعلام أن يعلم الشيخ أحد تلاميذه بأنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان. كان أقول لمحمد الغامدي هذا كتاب الأدب المفرد روايتي عن فلان، لم أعطيك، لم أناوله لك ولم آذن لك في الرواية، قد مجرد أعلمتك أن كتاب الأدب المفرد روايتي عن فلان، كما في الأولى أوصيت لك بكتاب لما حضر موتي مثلا، أوصيت بكتاب الأدب المفرد روايتي عن فلان لمحمد. نعم. والإعلام أن يعلم الشيخ أحد تلاميذه بأنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن اقترن بأحد هذه الثلاثة الإذن بالرواية قبلت على الأصح وإلا ردت. إذن الوجادة والوصية والإعلام لابد في قبولها من أن تقترن بإذن في الرواية، يعني بإجازة، لابد أن تقترن بإذن في الرواية وإلا ردت، لأن موضوع الإجازة هذا في مذاهب إخواننا، منهم من ردها مطلقا وقال بدعة، وقال إذا صحت الإجازة بطلت الرحلة، بعض العلماء يا بشير رد الإجازة وقال بدعة كما ذكر ذلك عن ابن حزم الظاهري، وقالوا إذا صحت الإجازة بطلت الرحلة، فبدل أن أرحل إلى نيسابور وإلى خراسان، ها أسير إلى خراسان ولا نيسابور، ولا ممكن تكون في إيران أو في أفغانستان أماكن الحروب وأماكن الضلال، إلا من رحم الله تعالى، مع أن هذه كانت من حواضر علم الحديث في العالم. بدل أن أسافر إلى السعودية حتى ألقى الشيخ فلان، والسفر يكلفني مالا ويكلفني إجراءات، أريد أسافر إلى السعودية، تأكل من السعودية، مصر هذه قريبة، إذا أردت أن أسافر حتى أتحصل على إجازة في القراءة مثلا، أحتاج إلى إجراءات، أستخرج جوازا وأذهب لأخذ تذكرتي، وما سيصيبني من تعب. والغريب سبحان الله أنه قديما كان المسلم يسافر شرقا وغربا فلا أحد يعترضه، لأن الديار دياره، هي ديار المسلمين، يسافر حيثما شاء، مما بسط عليه سلطان المسلمين، تسافر بلا تأشيرة ولا غيره، حتى جاء سايكو سوبيكو واصطنعوا هذه الحدود التي فرقت بين المسلمين وقطعت الأواصر بينهم وأحدث القومية، لأن في قومية حتى الشام الآن، سوريا وفلسطين والأردن، هذه اسمها الشام، سوريا أردن فلسطين أيضا ولبنان، هذه كلها تسمى الشام الآن، صارت قومية، لبنان كما السودان للسودانيين ومصر للمصريين وسوريا للسوريين، وأنا سوري اشتراكي عربي، هذا لبنان اشتراكي عربي، وذاك ما أعرف أردني، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا أردت أن ترحل وأن تتعب ما في سبيل، هذا أصل، إذا أردت أن ترحل وأن تتعب وأن تدفع نقودا ما في سبيل، من الصعب أن تجد تأشيرة للهند، سمعت أن في الهند أهل حديث ومحدثين وعندهم إجازات وأساليب، أو سمعت أن في باكستان، في باكستان الآن عالم من تلاميذ الشيخ بديع الدين شاه الراشد السندي من أهل الحديث، تريد أن تلحق به ما في سبيل، صعب جدا، وإذا ذهبت كان تتهم بالإرهاب، لا سيما إذا ذهبت بلحيتك ومقصر، هذا إرهاب كبير يعني. إلا أن تحلق لحيتك وتلبس بنطالا حتى تتشبه بالكفار والفساق، حتى تتشبه بهم فيأمنوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. طيب، فالإجازة فيها نزاع بين العلماء على أقوال، منهم من ضيق ومنهم من وسع، وممن وسع الخطيب البغدادي فأجاز جميع أنواع الإجازات، إلى الإجازة للمجهول كما ذكر ذلك عن الكتب. قال: فإن اقترن بأحد هذه الثلاثة الإثم بالرواية قبلت على الأصح وإلا ردت. نعم. والإجازة العامة في المجاز به أن يقول الشيخ أن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عامة مرويات وما أشبه ذلك تقبل على الأصح بخلاف الإجازة العامة في المجاز له كأن يقول أجزت لجميع المسلمين ونحو ذلك فإنه لا عبرة بها على الأصح عند المحدثين. أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإجازة العامة على نوعين: إجازة عامة في المجاز به كأن أقول لبيلو أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي أو جميع ما صح لك عنه من مروياتي، هذه قبل المحدثون. لكن الإجازة العامة في المجاز له هي مردودة، كان يقول أجزت للمسلمين، لا هذا لو كان صحت كان روينا بأسانيد عالية، أنا سنجد من قال بهذه الإجازة، قال ممن مات قبل 700 عام أجزت للمسلمين، وأنا من المسلمين، أنا من المسلمين إلا عند داعش، فعند داعش من الكافرين، لكن أنا الحمد لله عند أكثر المسلمين من المسلمين، وبالتالي أدخل في هذه الإجازة العامة لكنها ليست مقبولة. نعم. المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. عرف المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه وما الذي يترتب من ذلك مع التمثيل لما تقول. المتفق والمفترق هو أن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم، ومن أمثلته الخليل ابن أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني. اكتب وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. نعم. والمؤتلف والمختلف هو أن يتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو الشكل. ومن أمثلته سلام بتشديد اللام وهو كثير، وسلام بتخفيف اللام وهو قليل. طيب اكتب. ومعرفته من مهمات هذا الفن المؤتلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال ابن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، لأنه لا يدخله القياس بل هو نقل محض، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وصنف فيه عبد الغني بن سعيد في المؤتلف والمختلف والدارقطني والخطيب وابن ماكولة في الإكمال، وعليه ديون على كتاب الإكمال، ديون تتم ما فاته وتزيد ما لم يقف عليه. ولابن حجر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه والمشتبه للذهبي ذكر الآن نوعين من أنواع علوم الحديث: المتفق والمختلف، المتفق والمفترق أن تتفق الأسماء أو أسماء الآباء صاعدا وتفترق الأشخاص كالخليل ابن أحمد فالخليل بن أحمد. لكن هذا المتفق والمختلف العسر فيه إذا كانوا أو كانا في طبقة واحدة. والمتفق المفترق هذا يلتقي مع نوع تقدم، ما هو؟ المهمل. المهمل صحيح؟ يلتقي مع المهمل، فهذا متفق مفترق. اتفقت الأسماء وافترقت ماذا؟ الأشخاص. وكأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة. طيب، أما المختلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا من حيث الخط واحد، سلام وسلام من حيث الخط واحد اختلفت بالشكل. بشير وبشير اختلفت بالشكل أو بالنقط. بشير وبشير ونسير، بشير وبشير ونسير. ومعرفة هذا النوع المختلف والمختلف من مهمات الفن، وصلنا في كتب أشرنا إلى بعضها. نعم. والمتشابه هو أن يتفق أسماء الرواة خطا ونطقا، وتختلف أسماء أعبائهم نطقا مع اختلافها خطا أو العكس. يعني هذا كان مركب، أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا، وتختلف أسماء آبائهم نطقا مع اختلافها خطا أو بالعكس. من أمثلته محمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل هل اسمه ايش؟ متشابه. هذا متشابه، الأول نيسابوري والثاني فريابي. نعم. ومن أمثال عكسه شريح بن نعمان وسريح بن النعمان، الأول بالشين والحاء وهو التابعي يرمي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري، ويتركب من المتشابه. طيب، اكتبوا للخطيب البغدادي كتاب تلخيص المتشابه، وللخطيب البغدادي كتاب تلخيص المتشابه في الرسم. نعم. ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين فأكثر، مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار. تشديد. ومنها هذا مركب من المتشابه وما ذكر قبله. ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. نعم. الثاني فيه زيادة حرف أولياء. ومنها يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو في الاسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود بتقديم وتأخير. نعم. مثال الثاني أيوب ابن يسار وأيوب ابن السيار. أيوب ابن السيار وأيوب ابن يسار، الأول مدني مشهور وليس بالقوي، والثاني مجهول. فأيوب بن سيار وأيوب بن يسار هذا من قبيل المتشابه. نعم. خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل، ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين، وما فائدة معرفة طبقات الرواة، واذكر أسوأ مراتب الجرح ومراتب الجرح وأسهلها وأسهلها وأرفع مراتب التعديل وأدناها، وممن تقبل التزكية، وإذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم، مبينا شرط تقديم ما تقول. ذكر رحمه الله تعالى حفظه الله في هذا الفصل بعض قواعد تتعلق بعلم شريف وهو علم الجرح والتعديل. والخوض في علم الجرح والتعديل ليس مباحا لكل أحد، بل هذا النوع من العلم لأهميته وخطورته ذكروا أنه لا يتكلم فيه إلا الجهابذة العارفون بأسباب الجرح والتعديل، وهل الجرح والتعديل خاص بالرواة فيكون أمره كما قال بعض العلماء المعاصرين أن علم الجرح والتعديل انتهى؟ وهذا الذي قال أن علم الجرح والتعديل انتهى لا يمنع من الطعن في المبتدعة، ومع ذلك لم نجد واحدا من أصحاب الفتن طعن فيه ولا رد عليه ردا مفصلا. لماذا؟ لأسباب منها عندي الجبن، لأن هذه الفتن التي وقعت بين السلفيين يخوض فيها بعض الجبناء، فبعض الجبناء يستأسدون على الضعفاء والمساكين، وربما قال آخر ما هو أخطر مما قالوه لكن ما يتكلمون، مع أن علماء الجرح والتعديل وبعض العلماء الذين يذكرونهم كالهروي الملقب بشيخ الإسلام يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. أنت تذكر هذا الكلام؟ هذا الكلام فيه شجاعة، والمسألة دين، فلماذا لا تكون شجاعا؟ لماذا لا تتكلم في الشيخ الفوزان؟ لماذا لا تتكلم في الشيخ الفوزان؟ الشيخ الفوزان عنده كلام أن علم الجرح والتعديل انتهى مع الرواة، لكن كما ذكرت لكم لا يقول بسد باب التحليل نهج البدع والطعن فيه. وهؤلاء لو سمعوا واحدا يقول يعني علم الجرح والتعديل للرواة، للرواة هذا مبتدع. طيب ما الفرق بينهما؟ هذا هو الجبن. الشيخ الفوزان يسأل عن الخلاف بين الشيخ ربيع وبين أبي الحسن المالكي فيقول اتركوهم كلهم عفاكم الله عنهم. هذا كلام الشيخ الفوزان مسموع تجدونه. سألوا عن الخلاف بين الشيخ ربيع وبين أبي الحسن المصري، قال اتركوهم كلهم عفاكم الله منهم. هذا لو كان قاله غيره لقالوا هذا أكبر الدجاجلة. لماذا لم تتكلموا بالشيخ الفوزان؟ وهذا إن شاء الله يعني ما يدل على ما عليه هذا العالم من حق وثبات، هذا ليس معصوما لكن له حق وثبات وله هيبة. لكن أنتم لماذا يا من صدعتم رؤوسنا بالمنهج، صفاء المنهج، الدفاع عن المنهج، الدفاع عن المنهج عند المساكين والضعفاء، الدفاع عن المنهج هذا يستوي فيه كل، لا سيما من كانت تمته مؤثرة، لماذا لم نسمع واحدا من هؤلاء حينما ذهب الشيخ الفوزان وعز المغامسي وتصور معه كمان وذهب إلى عائد القرني في المستشفى وعاده، قالوا ذهب لمناصحته، قالوا كده ذهب لمناصحته. أوه بالله، نحن أطفال روضة؟ نحن أطفال في الروضة؟ لما تكلموا قالوا ذهب لمناصحته، لا بينصحه، لا هذا يركب في الرأس. ذهب وتصور مع عائد القرني مع أنه يحرم التصوير، وأنا رأيته بعيني، ذهب إلى عائد القرني ويسلم عليه. طيب ينصحه، لماذا ينصحه؟ يتصور معه علنا وينصحه سرا، ولماذا لم يتكلم يقول ذهبت؟ أنا خايف لو كان مجرد الفوزان قل له مش نصحت يا شيخ، ولا ما مش نصحت بعد ما حيتكلموا فيه. لا هذا لعب والله، نوع من العبث واللعب. فرقوا السلفيين، شتتوا شمل السلفيين، جعلوا السلفيين أعداء بعض، وطريقة كثير من السلفيين اليوم يخربون بيوتهم بأيديهم ويستأسف ويتذمر على إخوانه ويذهب. يا أخي واحد إمام مسجد في الجزيرة ربما لم يسمع بمختار ولم يرى مختار، جاءوا إليه، أنت عندك علاقة بمختار، نريد أن نعرف رأيك في الحدث. دلالة بتكلم معهم ليه؟ أمشي يا مهووس، بقول لك اذهب يا مهووس، أنت مجنون؟ أنت الآن معي زمن، رأيت مني بدعة، رأيت مني انحرافة تيجي تقول لي مختار، وشو ليش هذا؟ بلادنا عندهم عقول ده؟ الآن أعظم الضربات التي توجه للدعوة السلفية، وهذا ذكر قريبا منه الشيخ مقبل قديما، قال لا نخاف على دعوتنا إلى إيش؟ من أنفسنا. الآن أشد الضربات التي توجه للدعوة السلفية هي من بعض أبنائها، لا أعرف هل هم حقا من أبنائها أم هم من المدسوسين، الله أعلم. والشباب إلا من رحم الله للأسف الشديد بدل أن يكون عندهم حلم بعد أن رأوا، والله يا إخواننا في صفحة ركن النقاش لأبي بكر آداب، هذا قبل سنين عملوا لوحة بالقلم، هذه اللوحة كأنهم يتحدثون فيها عن خصومهم، هذا قبل سنين وما يدرون، لكن إخواننا اللي عندهم علاقة بالإنترنت ما يهتمون بهذه الأمور. عملوا لوحة مكتوب فيها هذا الزمن لما كان أبو بكر ومسمي الفقيري وعبد الله جلاله من اسمه أحمد وصعب إسماعيل ومحمد محمد صعب القادم، لما كانوا سويا عملوا لوحة مكتوب فيها أنهم سيتفرقون. هم يعني كتبوا هذه اللوحة عن من؟ الأعداء، أعداء يقولون سيذهب محمد صعب القادم وحده ويذهب عبد الله وحده، وهذا حصل. بعد سنين هذا الذي ذكروه منسوبا إلى الأعداء وقع، فذهب عبد الله أحمد مصعب إسماعيل واختلفوا مع هؤلاء، ثم بعد قليل اختلفوا مع مصعب القادر، وبعد أن كان أسد التوحيد صار دجال الفتحات الشيخ مصعب القادر عند مزمل وجماعته، بعد أن كان الشيخ محمد مصعب القادر أسد التوحيد صار ماذا؟ دجال الفتحات، وبعضهم يقول عنه يهوهو زي الكلب. هذا أدب؟ هل هو الجرح والتعديل الذي تعلمتموه؟ علم الجرح والتعديل علم شريف نفيس لا يدخل فيه أمثال هؤلاء من المتردية والنطيحة. وما أكل الكلب، مش السبع، ما أكل السبع، لا أكل الكلب بعضه، هذا علم شريف. الآن ذكر فيه رحمه الله تعالى بعض مسائلي. نعم. الطبقة في الصلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقي الذي هو الأخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين، وفائدة معرفة طبقات الرواة الأمن من تداخل المشتبهين. طيب اكتب الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة. إذن الطبقة يا إخواننا جماعة اشتركوا أو تقاربوا في السن ولقاء المشايخ، وتذكروا أن المدار على لقاء المشايخ، ففائدة معرفة الطبقة الأمن من تداخل المشتبهين، لأن هذا من طبقة وذاك من طبقة أخرى فيحصل التفريق بينهم، وكذلك إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين فأعرف أنه لقي ولم يسمع منه، والوقوف على حقيقة المراد بالعنعنة، لأن العنعنة إنما تقبل من معاصر ثبت له لقاء أو أمكن لقاءه لمن عنعن عنه. نعم. وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة. الجرح والتعديل هذا يا إخواننا نحن إن شاء الله عز وجل سنقرأ فيه كتابا، وهو كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله، وهذا الكتاب اجتماع الثمر في مصطلح الأدب نحن قرأناه توطئة لدراسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى، لأننا وإن كنا قرأنا كتبا في المصطلح إلا أن العهد بها قد بعد، فأردنا أن نجدد العهد ولو بتذكرة مختصرة بهذه العلوم، حتى إذا ما جئنا لدراسة كتاب في ضوابط الجهو والتعديل كان الناس على ذكر لما سيمر من مصطلحات. فالحاصل أن الجهل له مراتب. نعم. أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، مثل قولهم فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك، من ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وهذه المبالغة تقع موقعها، يك أن تظن أن هذه المبالغة قائمة على افتراء، بل هي حقيقة والمقصود بها التحذير. أما اليوم فالمبالغة لا تقع موقعها. نعم. وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح قوله فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. ومعرفة مراتب الجرح تعين على معرفة من يتقوى حديث ممن لا يتقوى حديث، وما يستحق كل واحد منهما من لقب للضعيف. واضحهم حديث موضوع، واضح حديثه ضعيف. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، مثل قولهم فلان متروك أو فاحش الغلب أو منكر الحديث، وهي أخف من أسوأه، وهي أخف من أسوأه ككذاب، وأشد من أسهله، وأشد من أسهله كلين أو سيء الحفظ. نعم. وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه، كالوصف بأفعل مثل فلان أوثق الناس، وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل، مثل ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو عدل ضابط. وهذا التفاوت في مراتب التعديل يستفاد منه عند الترجيح بين مروياته، فبعضهم لأجل الاختلاف يحكم على روايته بأنها شاذة، فإذا روى الحديث من وصف بأنه إليه المنتهى في التثبت وخالفه من قيل فيه ثقة، أيهما حديثه محفوظ وأيهما حديثه شاذ؟ حديث من وصف بأنه إليه المنتهى في التثبت محفوظ والآخر شاذ وغير ذلك. نعم. وأدنى مراتب التعديل ما أشهر بالقرب من أسهل بالتجريح، من أسهل التجريح، من أسهل التجريح، مثل قولهم فلان شيخ يروى حديثه ولا بأس به ونحو ذلك. فمنهم من يحسن حديثه ومنهم من يتوقف في حديثه. نعم. والتزكية، والتزكية يعني التعديل، والتزكية يعني التعديل. والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها ولو كان واحدا. وربما أيضا يراد بالتزكية التجريح، والله أعلم هنا. نعم. ويقدم الجرح على والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها، اكتب بعده عدل متيقظ. والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها عدل متيقظ، لابد أن يكون عدلا متيقظا. بعض الحفاظ رد جرحه لأجل أنه ضعيف، مثل من؟ الأزدي، أبو الفتح الأزدي يضعف، فيقول الحافظ رحمه الله والأزدي نفسه ضعيف، فلا يقبل تضعيفه، فلا تقبل التزكية إلا من عارف بأسبابها، لابد يكون عنده علم بالجرح والتعديل، ويكون عدلا ويكون متيقظا وليس مغفلا. نعم. ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا، لأن المجرح معه زيادة علم خفيت على المعدل، ويشترط لتقديم الجرح على التعديل صدوره مبينا من عارف بالأسباب، مبينا من عارف بالأسباب، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن كان صادرا من غير عارف بالأسباب لم يعتبر. قال يقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا، لأن المجرح معه زيادة علم خفيت على المعدل، ويشترط لتقديم الجرح على التعديل صدوره مبينا من عارف بالأسباب، لأنه إن كان غير مفسر على كل حال يقع التعارض في الراوي الواحد بين الجرح والتعديل، بمعنى أن بعضهم يعدل وبعضهم يجرح، فماذا نفعل؟ عندنا قواعد نعملها في مثل هذا الخلاف، منها أن الجرح مقدم على التعديل إذا تعارضا، بشرط أن يكون الجرح مفسرا مبينا سببه، وأن يكون هذا الجرح قادحا، لأنه قد يجرح بما لا يجرح به. هذه القواعد لابد أن تدرسوها وأن تستفيدوا منها في الخلاف الذي يجري هذه الأيام. يأتيك يقول فلان هذا مجروح، تقول له والله عدله فلان، يقول لك الجرح مقدم على التعديل، تقول له إن صدر من عارف بأسبابه وكان قادحا، يقول لا هذا جرح مفسر، قال مبتدع. طيب، يعني المسائل ليست بهذه البساطة التي عليها بعض الناس اليوم. نعم، فإن كان صادرا من غير عارف بالأسباب لم يعتبر الجرح، وهذا الجرح يا أخواننا خطير، الجرح خطير، لأن من جرح شخصا فقد طعن عليه في ماذا؟ في دينه وفي علمه، فوسمه بميسر سوء يبقى عليه دهره كله. ولهذا يعبرون يقول جرحه جرحا لا يندمل، جرحه جرحا لا يندمل. ليش لا يندمل؟ لا يبرأ منه. وسبحان الله، البغي مرتعه وخيم. اليوم أنا أقرأ في الإنترنت الصغار تطاولوا على من كان قديما عندهم من الأئمة، تطاولوا عليه وصاروا لا يسمونه باسمه بل يسمونه باسم أبيه، وهذا الصراح على كونه منحرفا ابن فلان، بل ويتكلفون في الرد عليه. أنا أكلمكم الآن، وقع نزاع بين الشيخ ربيع وعبيد الجابري، بين الشيخ ربيع وبين الشيخ عبيد الجابري وبين الشيخ محمد بن هادي الذي كان إماما مقدما، في يوم وليلة انتهى محمد بن هادي. لماذا انتهى محمد بن هادي؟ أنه طعن فيه إمام الزكاة والتعديل. وصاروا يتكلفون في الرد عليه، كتبوا اليوم أن محمد بن هادي يقول أبو بكر أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يقول هذا الكلام وهناك الأنبياء؟ يا أخي ما في عذر، محمد بن هادي هذا هذا يعني يرى أن أبو بكر أفضل من الأنبياء؟ هذا خطأ، يمكن أن يقال أن إيش عبارة سبق لسان هذا. وحتى لم يكن سبق لسان، فأنا مثلا حتى لو طعن فيها الشيخ محمد بن هادي وجعلني مبتدعا، أقول هذا الرد عليه ليس صوابا، بل هذا من الظلم لهذا الشيخ. وأنا في قرار نفسي أعرف أن محمد بن هادي لا يرى أن أبا بكر الأفضل من الأنبياء. هذا من يقول الآن منشور في سحاب، هذا نموذج يدلك على حقيقة الخلاف الذي يجري الآن بين السلفيين، والذي لم تسلم منه بلد ولم يسلم منه جنس. الله أعلم في نظري في جنس السلف، هذا خلاف أمريكي في خلاف، سوداني في خلاف، كاميروني في خلاف، فلبيني في خلاف، أندونيسي في خلاف، روسي في خلاف. ربما لو كان في يهود سلفيين في بلد البلاد المقتصدة ربما تجد بينهم خلاف لو وجد. هؤلاء الناس ما عندهم عقول؟ دعوة السلفية هي دعوة الحق، وهي المهيئة لقيادة العالم ولإنقاذ المسلمين. يصير هذا حالها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، أبحاث تتعلق بالرواة، اذكر شيئا من الأمور المهمة التي يحتاج إلى معرفتها مما له، يحتاج إلى معرفتها مما له تعلق بالرواة إجمالا. من الأمور المهمة في ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. اكتب عند قوله وفياتهم وفياتهم بالتخفيف، معرفة الطبقات ورواتهم ووالدهم ووفياتهم، اكتب عند قوله وفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، لأن بمعرفتها بمعرفة المواليد والوفيات يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم. كيف تلقاه وقد مات قبل أن تلقاه، قبل أن تولد؟ ها يا إخواننا، يقول أنا أحدث عن فلان، كذبت. لماذا؟ لأنك لما حدثت عنه كان متوفيا، كان قد مات. أكتب ومن المهم معرفة بلدانهم وأوطانهم، ومن المهم معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا، لكن افترقا بالنسبة. هذا منسوب إلى بلد لكن بلد آخر كما تقدم. إذا اتفقا لكن افترقا بالنسبة. نعم. ومنها معرفة كنى المسمين، ومنها معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة وجهالة. نعم. ومنها معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لئلا يظن أنه آخر. بعض المحدثين والحفاظ والرواة يكون قد اشتهر باسمه وله كنية، مثل عبد الله بن سلام، كنيته من؟ أبو يوسف، وأبو بكر هذا عكسه. نعم. ومنها معرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله، يكون مشتهرا بكنية فلابد أن تعرف اسمه حتى لا تظن أنه آخر. نعم. ومنها معرفة من اختلف في الكنية، مثل أسامة بن زيد، قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو خارجة. نعم. ومنها معرفة من كثرت كناه، مثل كثرت كناه عنده أكثر من كنية. نعم. ابن جريج المكي يكنى بأبي الوليد وأبي خالد. نعم. ومنها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني. ومنها معرفة، قالوا وفائدته معرفة هذا النوع أنه إذا نسب إلى أبيه لا يغلط من نسبه إلى أبيه، هذا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، إذا جاء في رواية حدثني ابن إسحاق المدني لا تكون غلط، بل هو أبو إسحاق. أنتم يقولون أنا. نعم. ومنها معرفة من وافق اسمه كنيته كنية أبيه، مثل إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم. ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه، مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. فإذا رأيت الربيع بن أنس عن أنس ربما ظننت أن أنس الصحابي هو والد الربيع، وليس كذلك. نعم. فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه، مثل المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. فالمقداد بن الأسود الصحابي نسب إلى من تبناه، وإلا فاسمه المقداد بن عمرو. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى أمه، مثل ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، اشتهر بالنسبة اشتهر بالنسبة إلى أمه علية. يقال إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، وكان الشافعي لأجل أنه روي أنه كان يقرأ يقال ابن علية كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، مثل خالد بن الحذاء، فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو إلى صناعة الأحذية، هذا الأحذية أو الحذاء. نعم. إلى صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليه. فخالد بن الحذاء ليس حذاء ولكنه كان يجالس الحذائين. الحذائي. نعم. ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، مثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم عنهما. ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، مثل عمران القصير عن عمران العفاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه. ويجوه في الإسناد عمران عن عمران عن عمران، يجوه في الإسناد عمران عن عمران عن عمران، فالأول هو القصير والثاني العطارد والثالث الصحابي. نعم. ومنها معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، مثل البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم مسلم بن حجاج صاحب الصحيح. ربما وجدت مسلم عن البخاري عن مسلم، فربما ظننت أنه حصل الكلام، لكن إذا عرفت أن له شيخا اسمه مسلم، اسمه مسلم وله تلميذ اسمه مسلم، حصل لك الأمن من ذلك الخطأ. نعم. ومنها معرفة الأسماء المفردة، وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها. أسماء مفردة ليس هناك غيرها، هذا الاسم مفرد. نعم. مثل سندر مولى الزنباع، سندر مولى الزنباع. نعم. وواصبة وابصة، وواصبة ابن معبد، وسندر وواصبة الصحابيان. نعم. ومنها معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان. إلى القبائل اكتب، وهو عند المتقدمين أكثر، وهو عند المتقدمين يعني بالنسبة للقبائل أكثر، وهو عند المتقدمين أكثر. نعم. وتارة إلى الأوطان، وكتب وراء الأوطان، وهو عند المتأخرين أكثر بالنسبة للوطن، عند المتأخرين أكثر. نعم. وقد تقوا إلى الصناع والحرة، الصنع التي يمتهنها، صنع كحذاء أو حرفة كتجارة البز البز بزاز. نعم. إلى والعاهات، والحرة والعاهات، مثل الخياط والبزاز والأعرج. نعم. مثل الخياط والبزاز والأعرج، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق الأسماء، مثل القرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلد. ومنها معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق. الموالي من أعلى وهو المعتق، ومن أسفل هو العبد المعتق. نعم. بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، منها الولاء بالحلف، حالفه فنسب إلى ولائه، هذا ليس شرعا. أو بالإسلام، أسلم على يده وينسب إلى ولائه، هذا ليس شرعا. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف التمييز بينها إلا بالتنصيص عليه، هذا لا يعرف إلا بأن ينص عليه عالم محدث. نعم. ومنها معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه علي بن المديني. الإخوة والأخوات مثل الإخوة والأخوات أبناء سيرين، كمحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وغيرهما. نعم. آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء، هناك آداب لا بد أن يتحلى بها طالب العلم، ولا بد أن يتحلى بها الشيخ، منها آداب مشتركة بين الشيخ والطالب، منها آداب يختص بها الطالب وآداب يختص بها الشيخ، وهذه الآداب منزلتها كبيرة وعظيمة، حتى قيل فيما ذكرناه سابقا، علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، نار بلا حطب ما مصيرها؟ ها تنطفي، وعلم ليس معه أدب سيذهب هذا العلم، وإذا وجد سيورط صاحبه في مهاله، فالأدب هذا لابد منه، وكان بعض الأئمة يتعلم الأدب قبل تعلمه العلم، هذا العلم له أدب، وهذا الأدب وهو السمت والهدي المستفاد من سمت وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطالب العلم يعرف بكلامه ومشيته بحديثه ونظرته بحركة يديه، لكن ليس على طريقة المتماوتين لكن هجر، وهذا يكون داعية بحال قبل مقاله. فأنت في المجتمع الذي تعيش فيه سواء في البلد أو في بلد الطلب في بلد الغربة، الناس يحترمونك ويحترمون دعوتك. فأنت بين الطلاب كالشامة السوداء في جنب الثور الأبيض، متميز بأدبك بصمتك بخفض صوتك ببعدك عن الفتن والمشاكل بسعيك في نفع الناس. لست أنانيا، إن صح التعبير، هذه كلمة مولدة، لست أنانيا تحب نفسك، لا، بل أنت تؤثر نفسك، تؤثر الآخرين على نفسك، تخدم إخوانك. يعني مثلا يا إخوانا، أنا أتكلم معكم بصراحة، أنا لا أعرف شيئا، ثم تقولوا أنا أتكلم أتهم أحدا، أنا لا أعرف شيئا. من أدب السلفي أنه لا ينظر فقط إلى نفسه، فإذا جاء إلى السيارة يحب أن يكون هو جالسا، يكون هو جالس حتى لو كان الآخرون قائمين، إن شاء الله يكون لحد لومبوك فرج الله عن أهلها، مش في لومبوك فرج الله عن أهلها، لا، بل توثير، تقول أنت سنتي أفلام مجلس أو مجلس سويا. وإذا عندك طعام قليل أخوك وأخوك جائع تقدم له الطعام، تقول فضل تقول يا أخي ما في مشكلة. صحيح يا إخواننا، هذا العلم له أدب، وهذا الأدب يا إخواننا تزكو به النفس وتحصل به الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والسلفية ليست علما وفكرا، السلفية علم وعمل، علم وتطبيق. إيش الفائدة أن تحفظ 100 حديث ولا تعمل بواحد منهما؟ فائدة قليلة، الفائدة عظيمة إذا حفظت 100 حديث وعملت بأكثر هذه الأحاديث. وقالوا اعمل بالخير مرة تكن من أهله، اعمل بالخير مرة تكن من أهله. فإذا سمعت مثلا أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه، ونحن عندنا خطايا وذنوب، السيدي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك ربا بذكر الله، فيكون لسانك ربا بذكر الله. هذه أمور لا ينبغي إهمالها. نعم، ما هي الآداب التي ينبغي للشيخ والطالب التخلق بها اشتراكا وانفرادا، وما هو السن المعتبر لتحمل الراوي وأدائه عند المحدثين؟ التحمل هو أخذ الحديث، والأداء هو تبليغ الحديث. نعم، يشترك الشيخ والطالب من الآداب في تصحيح النية وبذل النصيحة للمسلمين والعمل بالعلم وتطهير النفس من أغراض الدنيا وتحسين الخلق. وهذا والكلام عن هذه الجمل يستدعي بسطا طويلا، فتراجعون إن شاء الله ما صنف من كتب في الآداب، ومنها كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وهذا الكتاب من أنفس الكتب. نعم، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه مع رغبته في الخير للطالب، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يجلس بوقار وسكينة، وأن يستنصت الطلبة، ويستنصت الطلبة أن يطلب منهم أن ينصتوا. فإن رفع أحد صوته زجره، لأن رفع الصوت عند حديثه عليه الصلاة والسلام مثل رفعه عنده، وقد نهى الله مثل رفعه عنده حيا، يعني مثل رفعه عنده حيا، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا قول بعض المحدثين. نعم، وقد نهى الله عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النور وأول سورة الحجرات. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره إلى ما سمع، ويرشد غيره إلى ما سمع. إذا سمع شيئا من العلم فلا يخزن هذا العلم ويحبسه، بل يرشد الطلاب، يقول فلان هذا عنده أسانيد عالية، أو فلان هذا عنده معرفة بعلم كذا. نعم، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط وكثرة المذاكرة لما كتبه ليرسخ في ذهنه. ويعتني بالتقييد، ويكتب ما سمعه تاما تاما مبينا، ولا يعجل إلا إذا كان عنده معرفة بخطه، معرفة متقنة بخطه، حتى لا يخذله إذا احتاج. مثلا بعد سنة رجعت إلى ما تكتبه من حاشية وجدت أنك لا تستطيع أن تفهم ما كتبت. قال ويعتني بالتقييد بالكتاب والضبط، لابد أن يكون ضابطا، وأنتم الآن أكثركم لا زال صغيرا فلا بد أن تعتنوا بالضبط. والضبط ذكرنا سابقا أنه الحفظ بحزم، والحفظ على الوجه الصحيح والصواب. ونحن للأسف الشديد درسنا مع مشايخ لكنهم ليسوا كثيرين وليسوا متميزين جدا، واجتهدنا لأنفسنا ونحن كالأعاجم نتكلم لغة محرفة، ولهذا يكثر عثارنا، نعثر نخطئ. فطالب العلم لابد أن يعتني بهذه الأمور. يعني سألني أحد الإخوان وهو يذكر هذا السؤال عن غيره، والسؤال جيد، قال لي بعضهم لأجل أن يكون فصيحا بليغا في كلامه يحب أن يسمع بعض المسلسلات الإسلامية. وطبعا وصف بعض المسلسلات الإسلامية هذا من بدع العصر الحاضر، وهي بدعة ناشئة من جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء الإخوان المسلمون يظنون أنهم إذا سموا الشيء إسلامي انتصروا. ولهذا أنا وجدت في القضارف كافتيريا إسلامية، كافتيريا إسلامية هذه إيش كمان، ولا في فتحات محل لفساتين الزفاف اسمه الحشمة، وهي عارية الحشمة والبسملة، محل لفساتين الزفاف العارية سميه البسملة. لخبطة الأمور. ما في مسلسلات إسلامية، التمثيل حرام والمسلسلات حرام، والمسلسلات فيها من الفجور والكذب حتى لو دعينا إسلامية ما الله به عليم. وأخرجوا مسلسلا للبخاري الذي الأقرب أنه لم يتزوج فجعلوه متزوجا، وقبل أن يتزوج جعلوه يحب في واحد يحبها وأحبك بخاري، هش هذا اللعب؟ لا هذا شيء يقبل؟ البخاري جعلوه يحب، والمسلسلات كلها كذب، يقول لها يا زوجتي، زوجتك يا كذاب، ليس زوجتك يا كذاب، ويقول يا أبي، وليس أبوه، ليس أباه. وهذه المسلسلات تعلمك فصاحة، بعضها قد يعلمك قلة أدب. فأنا نصحته بأن يسمع للعلماء الكبار البلغاء. والآن هناك خدمة متوفرة وهي الكتاب الصوتي، صحيح؟ كتاب صوتي، وربما وجدت كتابا صوتيا لبعض كتب الأدب، فنزل من الإنترنت كتابا صوتيا في كتب الأدب وأكثر من سماعه حتى تكون فصيحا بليغا. نعم. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، وأما الأداء فلخص. وبعضهم جعل سن التحمل هي أن يبلغ 5 سنين. نعم. وأما الأداء فلا اختصاص له بزمن معين. وبعضهم قال بل يؤدي إذا بلغ 40 أو 50، بل يتقيد بالاحتياج وتأهل لذلك. إذا متى ينتصب الإنسان للتدريس؟ إذا احتاج الناس إلى علمه وتأهل. نعم. الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه. اذكر صفة كتابة الحديث وما هي الأشياء التي ينبغي اتباعها في الرحلة لطلب الحديث وفي تصنيفه. صفة كتابة الحديث أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل. إذن أنت لا تشكل بضمة وكسرة وفتحة إلا ما يشكل. أما الشيء الواضح هذا ما تضيع زمنك فيه شكلي. نعم صح التعبير. ويشكل المشكل منه ويجعل لكتابه حاشية. حاشية اكتب في الجهة اليمنى وإلا في اليسرى. الأصل أن تجعل الحاشية في الجهة اليمنى وإلا إذا ضاقت بالكتابة تنتقل إلى إيش؟ اليسرى. نعم. يكتب نعم يقرأ. صفة الكتابة للحديث أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة منه ويجعل لكتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته ولا يكتب بين الأصل. ولا يكتب بين الأصل. هذا من الأدب في كتابة الحديث. فإذا قابلت كتابك وجدت فيه سقطا هذا السقط تلحقه بالكتابة في الحاشية اليمنى. لكن هذا مثلا في الدروس وكذا ربما كتبت بين الأسطر الله أعلم. نعم. وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل ليحصل بالرحلة ليحصل بالرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. إذن طالب العلم يرحل ويسافر ويتغرب في طلب العلم. وقص الله سبحانه وتعالى علينا في كتاب سورة الكهف قصة رحلة موسى عليه السلام للقاء الخضر. ولو كان أحد يكتفي بعلم اكتفى موسى عليه السلام الذي يعلمه من ربه عز وجل. لكن قبل أن ترحل لا بد أن تسمع حديث أهل بلدك وأن تستفيد من أشياخ أهل بلدك ثم ترحل. ويكون اعتناؤك بتكثير المسموع أولى من اعتنائك بتكثير الشيوخ. ما تعتني بتكثير الشيوخ حتى تقول أنا قرأت العلم على 1000 شيخ. قرأت ماذا؟ أنا قرأت البخاري. طيب لكن لو كنت قرأت على 10 شيوخ وقرأت البخاري ومسلم والسنن الأربع وكذا كان أفيد وأفضل. نعم. وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث إما على المسانيد. يعني طالب العلم إذا تقدم في العلم وتمكن ومهر ينبغي أن يكسر سن كونه طالب علم ويأخذ سن التخريج. طالب العلم إذا مهر لابد أن يحرص على التصنيف ويعرض تصانيفه على طلاب العلم والعلماء حتى يقوم له تصنيفه. فالبحث والكتابة لها تأثير في رسوخ العلم. وأنت تبدأ بالبحث لنفسك فتبحث بعض المسائل التي عرضت في درس ولم تشبع من تحريرها من الشيخ تذهب وتراجع وتستفيد. وربما عرضت على الشيخ ليستفيد وربما عرضت على بعض إخوانك وربما إذا شعرت أن تصنيفك في فوائد لا بس أن تلخصه وأن تعقد مجلسا لإخوانك لمناقشة هذا البحث لا على سبيل أن تظهر تفوقك بل على سبيل أن تفيد وأن تستفيد من إخوانك. وطالب العلم لا بد أن يحذر من داء خطير ذكرناه في درس الميمية وهو داء العجب والفخر. فربما حضر الدرس زمنا وشعر بأنه استفاد فينقطع من الدرس يقول الحمد لله ما عدنا نحتاج إلى الشيخ ومن اليوم أنا شيخ ونحن ما عندنا قطر. وكان في قطر هنا قطر لي خط قطرته وضع القطرة ولا تعجب والله من هذا بطوع قطر دي. واحد تلقاه في بلد داخل النبي سألت لك الشباب السعوديين أنت ما هو بتشغل بالسعوديين ولا سيما عند كثير من طلابهم صحيح تجدوا عبره قطرة. إيش الفائدة من هذا؟ أنت قال لك تشبه بالسعودية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس قطرة يلبس عمامة. إذا أردت أن تشبه فيه بنا نحن السودانيين أنا نلبس عمامة. وسمعت الشيخ العباد ورأيته يقول أقرب العمائم إلى صفة العمامة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم عمائم السودانيين والموريتانيين. هذا كلام الشيخ العباد. فالعمامة هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يلبس قطرة وقطرة متعبة صحيح متعبة يمسكه هكذا نفسك ويصلي. هؤلاء السعوديون هذا لباسهم لا بأس لكن هذا ليس لباسا تعبان لبس قطرة. ونحن أيضا لبسنا قطرة هذه قبل عشرات السنين هو المعرفنا الاستقامة والالتزام كأنها سنة فينا بقطرة وتعبنا معها تعبا شديدا في النهاية حفظناها هكذا والحمد لله رب العالمين. نعم. بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم، وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولا، وإما على الأبواب الفقهية بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع إليه ما الضعيف فليبين علة الضعف. إذا ذكر رحمه الله تعالى بعض أنواع المصنفات في علم الحديث، منها تصنيف الحديث على المسانيد جمع مسند، وذلك بذكر أسماء الصحابة الرواة، وترتيبهم إما يكون على سوابقهم فيبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثلا، ثم بأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا، وإما يرتبهم على الحروف المعجم، هذا أقرب تناولا، وإما يصنف على الأبواب الفقهية ككتب السنن. قال فيجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الأذان، مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، يعني يقتصر في ذكر الأحاديث على الصحيح والحسن، فإن ضم إليه الضعيف فمن النصح أن يبين، كما يفعل الترمذي كثيرا، فإن الترمذي كتابه من أحسن الكتب ويستفيد منه جميع الناس على مراتبه كما ذكر ذلك العلماء، فمن النصح أن تبين. واعلم أن من مميزات أهل الحديث السلفيين، من أعظم مميزاتهم أنهم يعتنون بعدم التحديث إلا بما صح عندهم. الداعية وطالب العلم السلفي مأمون الجانب، لماذا؟ لأنه قبل أن ينشئ موعظة أو تذكرة ماذا؟ يتأكد من الأحاديث. أما الآخرون فحطاب ليل، يكونون مشهورين لكن يحدثون بالأحاديث الضعيفة، وهذا تقصير فاحش. نعم. إلى هنا انتهى بعون الله تعالى ما أردت ذكره في هذه المذكرة من الأسئلة والأجوبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز ما فرط منا من خطأ أو من عمد، وكل ذلك عندنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح العمل، ويعيننا على الاستمرار في طلب العلم وفي بذله ونشره، ويرزقنا جميعا الإخلاص. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.